والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة، حتى أتى المسجد فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود، ما رأيته يفعل في صلاة قط. ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسلها الله تعالى لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في باب صلاة الكسوف، باب صلاة الكسوف، ذكرنا الحديث 56 بعد 100 عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: خسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. استعمل خسف كان كسوف الخسوف، يستعمل كل منهما للشمس والقمر، لكن أكثر استعمال الكسوف للشمس والخسوف للقمر، لكن هنا خسفت الشمس كله موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فقام فزعا يعني خائفا، سوف نشبه من فزع فسوف فزع، يخشى أن تكون ساعته، لا شيء يعني خلاف المفزع جدا حتى أتى المسجد فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود. يقول صحابي: ما رأيته يفعله في صلاة قط. طبعا الحديث تقدم بالتفصيل، هذا في إجمال. ثم قال: إن هذه الآيات التي رسلها الله تعالى لا تكون لموت أحد ولا لحياته. ذكرنا هذا لما نبه عليه، لأن الناس كان يوم مات ابنه إبراهيم، فبعضهم قالوا ربطوا هذا بهذا لعله كسفت لأجل موت إبراهيم، فنبه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يكون لموت ولا حياته، بل له سبب كوني الله تعالى يعني يرسله الله يخلفه بعباده، يعني يستمر هذا الشيء. الله الذي يرسله، الله الذي يجري الصحابي يجري الكواكب، فلو أوقف بها شكل يكون عليه أضرار، يكون نهاية العالم، فهذا التخويف. فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. يعني أنها أفاض حديث يعني زيادة على الصلاة أمر بالذكر والدعاء والاستغفار، إيه أن هذا يكون يعني سبب لكشف العذاب وكذا، لكن لعله أراد أن أورد الحديث لأن فيه زيادة الأمر بالفزع إلى ذكر الله. فطبعا هذا إرشاد النبوي بأن إلى أن الكسوف ليس أمر يرتاح به ينبسط به كما يفعل الناس هذه الأيام، ينبسطون منها يعني بالتصوير وكذا، وحقيقة يكون يعني أمرا مفزعا لا بأس أن يعني يفكر، لكن يكون إنسان خائفا، هذا اللي ينبغي. يذكر الله تعالى دعائه واستغفاره. إذا كان من العوام يقولون لا يؤكل عند كسوف الخسوف، لا يأكلونه، يعني وإذا لم يكن هكما شرعي، لكن ليس يعني وقت الأكل والشرب وله، إنما في الخوف يعني حسن عليه الإنشاء بالخوف. أحسن الله. قال: باب صلاة الاستسقاء. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، وفي لفظ أتى المصلى. باب صلاة الاستسقاء. الاستسقاء طلب السقيا، يعني الاستفعال يأتي للطلب كثيرا، هنا طلب السقيا من الله تعالى. شريعة الصلاة، وفي المذهب أن أفضل الصلوات من نوافل ماذا؟ الكسوف هو أفضل، ثم الاستسقاء. الكسوف يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر وفعل الأمر ولم يترك عند وجود السببي. ما استسقى كان ربما يكتفي بالدعاء، كما في حديث الأعرابي الذي اشتكى يوم الجمعة داخل يوم الجمعة، فاكتفى بالدعاء في خطبة ومطر أسبوعا كاملا، وكان يصلي وكان لا يصلي، فجعلها مرتبة ثانية. لكن قبل مصنف هذا بعد كسوف في المناسبة، هذا صلاة بعد الاستسقاء الأفضل بعد الكسوف الأفضل الاستسقاء. يقول عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله تعالى عنه نعم قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي صاحب الوضوء ابن زيد كان صاحب الوضوء صاحب الأذان أذان ابن عبد ربه فتوجه لقبلة يده وتحول رداءه يعني خرج كان صلى الاستسقاء في المصلى خارج المسجد يعني وتوجه لقبلة يده وحول رداءه ثم صلى ركعتين وجهر فيهما بالقراءة. هذا في يعني إجمالا ذكر إجمالا خرج استسقي وتوجه لقبلة يده وحول رداءه ثم صلى لكن لو حول رداءه تحول رداءه بعض يعني الصلاة لا صلاة الخطبة في آخر خطبة خطبة إن هنا تفضل وهو يدعو أحمد رداه يذكر أشياء التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون مراعاة الترتيب ثم صلى ركعتين جهر فيها بالقراءة وبعد بعد الصلاة في خطبة أيضا وكان تحويل الرداء في الخطبة لتفاؤلي يعني كل ذكر الفقهاء هذا أفضل أنه يعني يشرح الاستسقاء تشرع الصلاة وصلاة ركعتان وحدث في ذكر في حديث ابن مسعود الله هنا كصلاة العيد تماما فأخذ من ذلك أن أخذ فقهاء وقت صلاة الاستسقاء متى صباحا يعني إيه في وقت العيد من ارتفاع الشمس إلى زوال هذا وقت صلاة الاستسقاء في المذهب يعني عند الهابلة في المذهب هذا أيضا وكذلك الشرع فيما يشرع ما في الصلاة ما يشرع في العيد وكذلك يشرع الخطبة خطبة بعد الخطبة كذلك بعد الصلاة. طيب وفي أثناء المصلى يعني خرج أو أثناء المصلى يعني مصلى العيد كان يقول مصلى العيد الآن يعني في جهة الجنوب قدام سوق التمر كذا قريب من في عندما مسجد أبو بكر مسجد عمر كذا مصلى أيوة كان هذا هناك مصلى مصلى هذا قيل أن بني مسجد صديق وكذا في الأماكن التي كان يهاله للإمامة يضاف له منبر الخطبة خطبة قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال فلا والله وما رأينا السماء وما رأينا الشمس سبتا. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الناس فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا فادعوا الله يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك أو شريك هو يا شيخ شريك. قال شريك فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول قال لا أدري. قال المصنف رحمه الله الضراب الجبال الصغار والآكام جمع أكمة وهي أعلى من رابية ودون الهضبة ودار القضاء دار عمر بن الخطاب رضي الله عنه سميت بذلك لأنها بيعت في قضاء ودينه. فهذا في تفصيل يقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا أخلى المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء. دار القضاء كان معروفة ليس معنى دار الذي كان يقضي فيه سميت دار القضاء كما ذكر المصنف لأن دار كان دار عمر رضي الله عنه كان عليه ديون سبحان الله معنى طرفه يعني بيعت الدار لقضاء الدين فسموه دار القضاء هذا يسمون متأخرون، لكن الرابي يقوله أن الغنيبة هذا القضاء من باب كان دار القضاء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال، يعني أورد الحديث الحديث الذي فيه يعني إفادة أن يعني الاستسقاء قد يكتفى بالدعاء وليس تأكدها كتأكد الكسوف، لأنه فيها الحديث يكتفى به بالدعاء من الصلاة. هذا ولذا أورد المصنف. ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، يعني هذا لسبب القحط قلة الماء، فدعوا الله يغيثنا أو يغيثنا أو يغيثنا، كيف الرواية عندكم؟ هي نفسها أو يغيثنا ولا يغيثنا؟ هي نفسها يغيث بالضمة. فدعوا الله يغيثنا بالضمة بالضمة في المغارم مرفوعة، فدعوا الله تعالى يغيثنا، الله تعالى يغيث بالرفع، كان مستانفة جملة مستانفة، دعوا الله تعالى الله يغيثنا. أيوة، فإن كان هنا نحبيا نجوز الجزر يغثنا، يغثنا فدع الله يغثنا، يغثنا يكون جوابا لأمر، جوابا لأمر أدعو، لأن القاعدة النحوية في ذلك المضارع ذكر بعد طلب فقصد به الجواب يجزم إذا ما يكون في فاء، فإن كان فاء يكون منصوبا. مثلا إذا كرفة تنجح في فاء، إذا لم يعني إذا سقط الفاء يكون مجزما. فإذا كان إذا سقط الفاء يعني لو قلنا مثلا ادعوا الله فيغيثنا أي فيغيثنا فيغيثنا إن كان في فاء، هنا لم تكن هنا لم تكن منصوبة، منصوبة إذا لم يعني تذكر فاء، فأنت على الوجهين إما الرفع وإما الجزم. رفع إذا لم يخص به جواب يكون مرفوعا، إن قصد به جواب يكون مجزوما، وكما في القرآن فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرثني ولين يرثوني بالرفع، يعني إذا أنا هنا عتل ولي وليس جوابا بالرفع، كلاهما قراءة يرث يعني نبهب طيرث، ولذا الجواب يكون مجزوما، لكن هنا رواية بالرفع على هون المصنفة فضل الله يورثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، هذا دعاء أستجيب. يقول أنس رضي الله تعالى عنه فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، قزعة ختام السحاب لا نرى شيئا، فما بين وبين سلع، يعني نعم السلع هو جبل وعماره فيه جبل سلع، الاسم اللي كان هناك خندق اسم جبل سلع قريب يعني من بيت ولا دار، بيت ودار بيت يعني عادة استعمالهم الدار تشمل بيوتا يعني مجمع بيوت تحتها داخل حيط بيوت متلاصقة زي فلل نعم زي مثلا الشباب متلاصقة قد تكون منفصلة دار ودار دار، يعني يصبح هذا فيه هذا الشخص وهذا الشخص كذا، مجمع تسمى دار، لأن يعني ذكر فوق إذا باع دارا بيشمل ماذا البيوت التي فيها، فبيت ولا دار لا بي نعم قد يكون بيت قد يكون دار مجمع بيوت. قال ولا فرق اللغوي أن بيت مذكر ودار مؤنث، تلك الدار الآخرة تلك. طيب قال فقال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، يعني كان جاء سحاب ثم لما توسط السماء انتشر سبحان الله الاستياء والدعبة حاسة ثم أمطرت. قال قال الرابي فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، المقصود هي سبتا أسبوعا كاملا يعني من السبت إلى السبت يعني أسبوعا. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخطب الناس فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال، نفس العبارة هلكت هذا هلكت الأموال وهلكت انقض السبل نفسه سبحان الله تعالى ما غير تعبير نفس العبارة أكاسب فيه سبحان الله يقول يقول أنا داخل عند طبيب شخصاني يشتكي بطنه، هذا من الجوع والثاني يشتكي بطنه من الشبع من الشبع سبحان الله وهذا بعد واحد هذا من الشبع وهذا من الشبع سبحان الله كل شبع بالقحط بالماء الله لأن هلكة عملية قد يكون ربما يكون السيول ضرره أكثر من ضرر الجفاف. الجفاف. السيول إذا جاء سيول يعني لا يستطيع الإنسان يجابز وستجري في اللمبال وغيره. يعني فيه ضرر أكثر أيوة. وسبل القطع سبل الناس يمنع سيول تمنع من مرور المرور والحركة. فدعو الله تعالى يمسكها عنا. كذلك هنا يمسك بالرفع يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا. هذا في إيش؟ في أدب إذا ذكر كما ذكر الفقهاء استنباط من الحديث إذا يعني تضرر المثل لا يقول إيش لا يسب الدهر ولا يقول إنما يقول اللهم حوالينا يعني لا ولا علينا كذا يعني يأخذ دعاء مؤدبا. اللهم على أكامي الضراب وبطون الأودية يعني ما أتشعر أن يجعل المطر ولا يقول يعني انقطع المخلاء خليها مطر يصرف الأمطار إلى الأماكن المحتاجة محتاجة. قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال سبحان الله صور هذا إيه استغفر الله سبحانه وتعالى. هذا دعاني ربما يكون تأخر قد يكون فورا قد يكون هذا الدعاء فوري من حاجة الله يعلم حاجة العبادة يعني فوري قد يكون دعاء استجاب بعد مدة بعد مدة. قلنا موسى عليه السلام قال ربنا تنزل عن بالي واشتدوا على قلوبهم فلا يؤمن حتى يروا العذاب يعني دعا وأمن هارون ولو استنى بعد سنوات سنين سبحان الله. قال ودي دعوتكما قبل لكن في أخر شوية حالة ثالثة في الدعاء أن قد لا تكون إجابته في الدنيا يخزن في الآخرة في الآخرة في الدعاء قد أن ثلاثة أقصى إما إجابة فورا وإما في إلى وقت لائق وإما الله يعني يخبيها أو يعني يحفظها لصاحب الداعي. الدعاء في أقصيها في نفسها عبادة هذا فوري سبحان الله. قال شريك فأتصلت أنسا في قرابة عن أنس الله ذا هو الرجل الأول قال لا أدري هذا قال أدري الله كان نفسه يعني نفس اللفظ يعني ما تغير نفس كريمة لكن هو مؤدب يا رسول الله وليس شيء يعني من الأعراب يا محمد وكذا نفس الأعراب الذين نتوقع. قال المصنف رحمه الله ذكر المصنف بعد الكلمة شرح كلمات الضراب جبل الصغار والأكام جمع أكامة وهي على من رابيها ودون هضبة كل أسماء الجبال حسب الكبر الصغر ذكر دار قضاء دار عمر بن الخطاب لما نبهى لأن دار قضاء تبادر دار كان فيه قضاء قضائي. أي كان محكمة يقول ليس مقصود دار قضاء محكمة إنما مقصود دار عمر بن الخطاب الله به عدد دار اللي قضاء دين عليه سمي ذلك نعم بيعت لقضاء دينه. قال باب صلاة الخوف. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه التي لقي فيها العدو فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة وقضت الطائفتان ركعة ركعة. باب صلاة الخوف يعني الله في الصلاة لسبب صلاة أو للظرف أو للزمان عند وجود الخوف لسبيل الخوف هذا من توسيع الشارع وتخفيف عينه عند الخوف شريعة الصلاة مع تمام الجماعة بهيئة خاصة. وردت الصلاة الخوف كما ذكر الفقهاء يعني كيفية كثيرة بعضهم يعني كلما ورد جائزة ومحمولة على مواقع العدو فإن كان العدو في جهة القبلة فيصلي الإمام يعني يجعل الناس صفين فأكثر ركع يركعون كله فإذا قام للاعتدال يصل الإمام والصف المقدام مع الإمام والصف الخلفي يحفظه بدون السجود يعني يطيل الاعتدال فإذا سجدوا السجودين وقاموا إلى ركعة ثانية هو يسجدون ثم ركعة ثانية يبدأ بالركوع بالسجود الصف الثاني ولهم يتقدموا الأولى ولا يتأخر أو في مكانه فيكون يعني كذا يتمون صلاة واحدة بجميع هذا ثبت هذا في بعض أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يذكر العدو في تلك القبلة. إن كان في العدو في غير تلك القبلة فهنا يجل عليه طائفتين، طائفة تحرس وطائفة يصلي بهم الإمام. فإذا صلى ركعة قام الإمام إلى الركعة الثانية فالطائفة يكمل لأنفسهم ثم يذهبون، ثم يأتي الطائفة الأخرى ثم يصلونه مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع الإمام، يعني يصلونه ركعة كل حصل له ركعة الإمام يعني يطول ركعة ثانية حتى يذهبوا ويأتوا. فرض ثالثة يعني يصل الإمام مرتين لطائفتين، مرة بطائفة ويكون ويعد الصلاة تكون صلاة له نافلة. سورة سورة رابعة إذا اختلط الحرب إذا يعني كان مختلطا ليصير على حالة منها بلش لا زالت قائمة حاولة هو يعني يصلي كلهم كل حسبه ما استطاع، لكن يعذر له كالضر وكذا، لكن لا يعني يصيح صيحات كبيرة يعني يكبر وكذا وكذا يصلي يعني يسمح له إيش صلاة الخوف عند الفقهاء إذا طلقوا يعني يصل يعني ما يحتاج إليه من حركات وترك استقبال القبلة حتى يعني يشرع هناك يقتدي يعني هذا ينوي أنه مقتدى الثاني هنا يعذر التقدم والتأخر كله معذور يعني إذا ركع يركع كذا وإذا لبس الركوع مطمئن يكون إيمان. هذا صلاة الخوف، هذه صلاة الخوف إذا أطلق لفقها يرضها الشكل إذا كعمموا في كل خوف من خاف عن سبعين أو سيل أو حريق أو عدو أو ظالم، يعني هذا الإشارة له هذه الصلاة بها شكل يعني إذا. حتى الحق المذهب أننا بلا الحق من خاف فوات الحج، الشخص مثلا بينه وبين عرفة يعني لأن الفجر قريب بين وبين عرفة يعني مشوار يسعى يكر إلى عرفة ليلحق الحج وهو محرم بالحج ولم يصل العشاء، إذا صلى العشاء في طريق مطمئنا يمكن قد يفوت يعني يقف بعرفة بعرفة فهو يشمل يصلي صلاة الخوف. هذا مقدم في مذهب الحنبلي أن الحج يعتبر جهادا، يعني قصدي الفقهاء إذا أطلقوا صلاة الخوف كان يريدون هذا صلاة ماشين فار هذا. وأنا في الحديث ذكر عمر الله تعالى خطاب الله عن عبده من أمره أخذ خطاب الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه التي لقي في العدو. نعم يقول في الحاشية أنبه أن الذي لقي في العدو ليس في صحيح. طيب يقول برضه في حديث في آخر وهو مسلم. طيب فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، هذا ممكن العدو في غير جهة القبلة، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة وقلت طائفتان ركعة ركعة كذا. هذا عدو في غير جهة إما في عصفان أو بطن نخل أيهما نسيت التحبير ذكر في المنهاج، هذه صلاة تصلى في بطن نخل وهذه صلاة في عصفان وهذه كذا وكذا. فهذه صورة هي كانت العدو في غير جهة القبلة يا صورة. ثم ذكر عن يزيد بن رومان نعم. قال وعن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات رقاع صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه طائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. الرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حاتم. هذا في حديث تعديل هذا الواقع الواقع واحدة نعم إذا ذكر في صلاة ذات الرقاع طرق يعني سنة الرابعة الهجرة صلاة ذات الرقاع لأن كان تشقق أقدامه فربطوا فيها خرق صلاة ذات الرقاع وقيل أول ذلك. هذا يعني يقول عمن صلى مع رسول الله حدد من صالح بن خباط بن جبير يقول عن عمن صلى مع رسول الله أي صلى الله عليه وسلم سهل بن أبي حاتم أي يقول أخبره صلاة ذات الرقاع هذا نفس صلاة تقدم ذكره فكان صلى ركعة بطائفة وركعة وطائفة أخرى حال التحدث ثم رجع إلى إمام رسول الله قابل الثانية فأتم لأنفسهم وسلموا وذهبوا ثم رجعوا. هنا إمام يشي يطيل ركعات هاي صغير يعني يطيل من مواضع في تطولوا ركعة ثانية على الأولى، فالأصل الأكرة تكون الثانية أقصر من الأولى إلا في مواضع هذا منه بالنسبة للإمام يكون إيش في طول صحيح عن أي أن طائفة صفة معه وطائفة وجهة العدوبي عدو ليس في جهة القبلة فصلى بالذين معه ركعتهم ثم صبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا كذا ثم يشف الصف جهة العدوبي يعني وزعت طائفة الأخرى فصلى بهم ركعتهم التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. هذه الأيام يعني مثلا حرب كان المقاتلة بالسيوف، لكن هذه الأيام مثلا إذا كانت المقاتلة من الجو وكذا وكذا أو مثل هذا ينظر إذا صلوا صلاة كما يكون فزعين متفرقين ماشين فيمكن يصلون على الرابعة لأن قد يختلف يعني كيفية القتال على حسب آلية القتال مثلا على خوف الشرطة خوف تسقط القنابل أو شيء في حالة تذكر فزعين وماشين فهذه يمكن يصلون على كيفهم يكون درجة حالة ثانية كانت مثلا حرب ببر وهو طائفة هناك وقد يطبق هذه الصورة الرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلمنا بحثمة رضي الله تعالى عنه وعنه. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا صفين صفا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقام ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى وقام الصف المؤخر في نحور العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم ذكره مسلم بتمامه وذكر البخاري طرفا منه أنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة في غزوة ذات الرقاع. هذا الحديث الذي ذكره إذا كان ظهر في عصفان أو بطن نخل كانت العدو في جهة القبلة فصفوا صفين صف يعني كما ذكرنا صف ركع كل ركعوا مع الإمام مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم في اعتداء لما اعتداء وسجد الصف الأول سلام مع النبي صلى الله عليه وسلم والصف الثاني كان حارس هذا قال ذكر هذا جابر رضي الله تعالى عنه يقول قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصفين صفين يعني صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بينه وبين قبله حذركم إن كان كذا فيكون هذا الشكل أولا إن أرد الإمام يصلي بهم ركعات مرتين وأيضا جائزة حسب الإمكانية فذلك كبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا كل بدأ الصلاة جميعا ثم ركع وركعنا ركوع كل جميعا ثم رفع رأسه من ركوع يعني الاعتدال ثم رفعنا جميعا ثم هنا اعتدال يعني يكون طائفة وطائفة ثم انحدر بالسجود والصف الذي له يعني الصف الثاني الخلفي وقاموا واقفين في الاعتدال يعني ناظر العدو وقام الصف المؤخر في نحر العدو خاصة يعني مراقب العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم سجود وقام صف الليلي يعني ركع الثانية انحدر الصف المؤخر بالسجود سجدوا ثم قاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم حتى يكون الصف المؤخر يركع مع الإمام أولا ركع ثانية فتأخر هكذا هذا أمر جائز بطريقه مكانية لحركات الأسيرة ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ثم ركع رأسه ثم انحدر بالسجود وصف اليدي وهم الذين كانوا مؤخرا في الركعة الأولى تقدم الآن حتى هم أول من يسجدوا مع الإمام وقام الصف المؤخر في نحر نهر عدوبي فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم سجوده وصف اليدين انحدر الصف المؤخر السجود فصلي ثم سلم النساء وسلم جميعا. هذه الصورة إذا كانت عدوه هي جهة قبلتي. هي ذكر صورتين. الصورة الثانية ما ذكرها يعني مرتين يصلي مرة أو مرة. والرابعة كذلك ما ذكرها هنا اختلاط. إذا اختلط إذا كان عند جريان القتال عند أشد الخوف يصلي على كيفية. هذا ما ذكره هنا. هذا الذي يذكر في الفقهاء ويستقبل قبله. طيب هنا قالوا كما سمع رأسكم هؤلاء بأمر مراهب يعني التقدم تأخرين خلقكم الموجودة التقدم ما هي موجودة سبحان الله بس قال كذا تأخر تقدم ذكر البخاري طرفا من وأنه صلى يعني جبر الله تعالى صلى شاط الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا غزوة ذات الرقاع هذا يعني هذا الغزوة ذات الرقاع ذات الرقاع ذكر أولا التي الأولى الأولى ذات الرقاع أي هو صلى ذات الرقاع هذا الكيفية الله ربي بطنه هنا غزوة ذات الرقاع في السنة الرابعة من الهجرة صح؟ أي غزوات السابعة أي لأن في بدر وبدر الكبرى ثم أحد ثم أي كذا السابعة قال باب الجنائز وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاسي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة صلاة الخوف هل يشترى فيها ركعة واحدة بعض الروايات جاء بعض الروايات يعني ما أذكر الرأي يعني ذكر في رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني صلاة ركعة واحدة هذا عند العلماء مفضل لأن لا تشر الفريضة بل كعدة واحدة لو كانت ركعة واحدة كافية لكان الفجر ما تخسر تخسر ولم تشر ركعة واحدة إلا في الوتر وتنفل وركعة واحدة جاهزوا تنفل بركعة واحدة لا بأس به لكن فريضة لم تفرض رواه فهذا يكون مش يعني من المتشابه أن يرجع حديث هذا إلى المحكم يحمل على أنه إما بالنص عن المسقي وإما على أن ركعة واحدة كما ذكرنا في الحديث يعني ركعة واحدة كل صف ركعة واحدة كل طائفة صلى ركعة واحدة كلام ثم تمر يوم السيف هذا محمل الحديث اتفاق ركعة واحدة ذاهب إليه بعض الذاهبين لكن ليس مثلا في المثل ليس في المثل المقدم ثم باب كتاب الجنائز جمع الجنازة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم النجاسي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة أي هذا ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم النجاسي النعبي أنا أعلم بالموت والنعي النجاسي في اليوم الذي مات فيه نوحي إليه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة أنا أورد الحديث موجزا مختصرا كان من أسلم واستقبل الصحابة هو أسلم لكن يعني لم يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم بوجهه يكون من التابعين يلقي الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وحي إليه صلى عليه ففي إثبات صلاة الجنازة صلاة الغائب الجائزة تجوز صلاة الغائب ولتستحب حتى عند الشافعية والحنابلة كلهم تشهر صلاة الغائب مثل هذا لا يسمى لا يقال هذا واقية حالي لا عموم له واقية حال لا عموم له هذا متى يقال إذا كان واقية واحدة ودل الدليل أن هذا ليس لها في عموم هذا شاهدت خزيمة خزيمة الله لما شاهد قال له أن شاهدته تقوم خمس شهادتين شهادة رجلين هذا خاص به هذا وقت عن ليس في عموم وكذلك حديث سالم ما له أنا أبي حذيفة لما كبر على المتبنى لما كبر وشق عليه ونزل حجاب وشق عليه دخوله على أهله وكذا يعني أنه أجنبي ليس ابن حقيقة فيعني نص الرسول صلى الله عليه وسلم يرتضع بعد كبره يرتضع يعني معنى أنه يعني يحلب إلى إناء ثم يشرب خمس مرات كذا حتى يكون هذا خاص به ثبت أدلة كثيرة لا يعني تسبت حرمة مثل هذا اللي يسمى قضية طعن الأول ما له. أما لو وقع مرة واحدة وليس هناك إيش يعني دليل تخصص في هذا يكون يشرع يشرع هذا مرة هذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم حتى صبات الطاقة الرومين وبالغ خائمة مرة واحدة من هذا استنبط أن إيش يعني يبقى الجواز في الجواز لكن هنا ثبت صلاته وليس هناك إيش ديار الاختصاص فالأصل مشروعية هذا ما ذكره وذكر فيه يعني خرج منهم إلى مصلى من المدينة المصلى ما كان الجنازة تدخل في داخل المسجد بعد رسول الله قال بعض المؤرخين كان أولا إذا مرض الرجل الشخص يعني يدعى الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب إليه حتى يعني عندما احتضر ثم يكون إيش يعني صار قد يكون هناك أو كان يذهب إليه ثم إيش لما شق ذلك كان إيش الجنازة يوتى إلى إلى إلى إلى إلى مكان المسجد المسجد فلا يصلى في المسجد إنما خرج إلى المصلى أنه تأخذ المصلى للجنازة صلاة الجنازة كان إلى إلى أزل المدينة أهل العادة موجودة يعني الجنازة لا تدخل في المسجد يرفع عند مصر الأئمة يظل هناك يعني ما يذهب إليه يعني هذا عمل أهل المدينة عمل أهل المدينة فذهب إلى المصلى وفصخ بهم وكبر أربعة وفي يعني إيش مشروع صلاة الجنازة الغائبي وكذلك إيش يعني الجماعة صلاة الجماعة وكذلك التكبير أربعة التكبيرة الأربعة هنا يعتبر الركن ركن التكبيرة في المذهب ذكرنا مرة ثلاث أقسام صحيح في المذهب الحنبلي التكبير اللي في الصلاة ثلاث أقسام تكبير هو ركن التكبير هو واجب التكبير هو مستحب ثلاث أقسام فتكبير ركن تكبيرة الإحرام ركن وكذلك تكبيرة الجنازة أربعة كلها ركن لا يعذر في تركه لا يعذر في تركه تكبيرة خمسة لا يعذر اللي ثبت عليه لكن إيش الأربعة هو لا بد منه ركن أما تكبير الواجب ماذا هذا تكبير انتقالات للركوع وكذلك السجود هذا كله واجب في المذهب ما عدا تكبير المسبوق الذي أدرك مع الإمام في الركوع هذا سنة هذا سنة إذا كبر الإمام راكع لحق الإمام هو راكع يكبر قائما تكبير الإحرام الله أكبر هذا في القيام ثم ينحني إلى الركوع متابعة هذا انتقال صحيح؟ انتقال هذا إيه. لكن هذا يعتبر إيش سنة باقي كله تكبير فقط كله أنا أما تكبير الصلاة المستحبة ما عدا ذلك مثل تكبير العيد تكبيرات العيدة زائدة ستة زائدة هذا مستحب أعتبر تركال إذا فرات جبران لا جبر السجوسة ولا شيء فكذلك السجود السدخاء تكبيرات السدخاء هذا كلش يعتبر مسؤول مستحب طيب أقول أنا هنا أكثر أربعة قال وعن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعة هذا كله حدث جابر رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي وكنت في الصف الثاني أو الثالث أو كان أشك من الرابع الثالث وفي مشروع فيه يكون الصف يعني ثلاثة ذكر الفقهاء أن يشرع في إيش تكرر أن يكون صفوف المؤمنين ثلاثة حتى لو كان ناس قليلين حتى لو يتم الصف الأول هنا عدد الصفوف يكون ثلاثة في فضل هذا كان قال الفقهاء الشافعي صرحوا بأن الصفوف الثلاثة الأولى يعني فضلهم سواء فضلهم سواء يعني الصف الأول والثاني والثالث كلهم لهم فضل واحد لا يعني حتى ذكروا لأن تعصف مو حتى ذكروا إذا كان 16 شخص اثنين اثنين كذا جعلوا الصف ثلاثة مطلوبة فقط يسوي هذا وفي إشارة إنه الصف الثاني والثالث طيب ثم حديث ثاني عبد الله بن عباس صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد أن دفن فكبر عليه ربعا قال من يكون هذا المرأة التي كانت تقوم بالصلاة، هي المرأة التي نجت يعني بنفسها من قومها لما اتهموه اتهموها، صحيح؟ صار المخاطر قصة غالب تكون هي التي يعني كانت تقوم بالصلاة، هي أما سوداء عند بعض العرب افتقدوا يعني بشاحب يعني حزامة فتهبوها فتفتشوا فكوا ثيابها فتشوا يعني كذا فتشا عنيفا، فهي عشان دعت الله تعالى فأثناء الأمر ألقت حدية حدا ألقت إيش ذكر في صحيح البخاري ألقت إليه، هي مظلومة فأستيو دعوتها ونجت بها نفسها وجاءت المدينة وأسلمت، فكان يعني صنع لها بيت في ناحية المسجد لعل هي التي تقوم المسجد، وتوفيت فكان الناس لم يعني لم يدخلها عشان كبيرة في الليل فدفنوا ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما علم الرسول صلى الله عليه وسلم دلنا خبرها ذهب وصلى الخبر، وفي هذا مشروع صلاة الخبر، فالمقبرة ليست محل صلاتي، صحيح؟ يعني تبتصل لأن مواضع النهي سبعة مواضع، صحيح؟ هذا في المثل لو صلى لا تصلى تصلى تصلى من المقبرة، فيسلم ذلك صلاة جنازة جاهزة، ليس في هناك ركوع سجود يعني أهم شيء الدعاء للميت، أكيد تصلى صلاة شرنا تصلى صلاة بالليل، لأن صلاة تحدث مع تحدث صلاتي يعني أفعال وأقوال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، هذا حتى يصدق على الجنازة أيضا، هي صلاة لا شك صلاة التقالي وصلاة عندنا يقول بعض طلبة علم صلاة عندنا خمسة صلوات وخمس صلوات يعني ليس فيها ركوع، صلاة يعني عند الله رحمه أروى ركوع وخمس صلوات ليس فيها ركوع، هذا يقول صلاة الجنازة والطواف هي صلاة ليس فيها ركوع، وثالث صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة وصلاة التلاوة صلاة والدعاء والدعاء خمسة. طيب ثم يقول صلى عليها فكبر عليها أربعة، ذكر عنها علاقة بيت بعد ما دفني ولم يكن هذا قبر إيش أي اللي تدق المسجد أي المرة، وأتى اختلاف الرواية على الرجل ولا المرأة، إن كان مرأة ولم تكن هذه المرأة التي جنت. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة عن ولا عمامة، نعم هذا حديث يعني في نعم في الكفن، طبعا كما ذكر الفقهاء ذكرنا في التوفيق لما الرجل تعلق به خمس حقوق، صحيح؟ التغسيل ثم التكفين والحمل والصلاة والدفن، هنا ذكر أربع الحديث ذكر في الصلاة ثم ذكر عن الدفن، وإذا يمكن مرتبة كفينا في ثلاثة ثواب يمانية بيض، كان اليمن كان كانش صناعة الثياب مشهورة في اليمن بيض سحولية سحولية منصوب إليه ذكر منصوب إلى السحول هو القصفار، القصفار هو اللي يعني الغصان أو إلى سحول وهي قرية باليمن. طيب إذن أوردها الحديثة الإفادية أن الأفضل الرجال الواجب في حق الميت فهو يستر دماء جسمه، لكن يعني الأفضل أن يعني يكفل في ثلاثة أبواب، هذا نعم ما سنة بيض ويكون إيش أبيض، لو في فغر أبيض نقول صحيح جائز، يعني يكفن الميت بما يحل له في حياته ويجتنب الحرير من أشياء يجتنب، لكن يعني ما يحله في حياته هو أهل أصل الواجب وقدر ما يعني يستر جميع جسمه، وثلاثة أفضل ليس فيها قميص ولا عمامة، لكن لو زاد قميصا جائزة لو أني أقول مصر الميت، ولأن لما إيش اسمه الله نبي لما مات جاء بينه صايو فأعطاه إيش خميصة دوتنا غنى كفن فيه جائز ذكروا لي، لكن ليس مستحبا ليس فيه كراهة. نعم ثم ذكر في التوصيل. نعم قال وعن أم عطية الأنصارية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت بنته زينب قال اغسلها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فأذنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقه فقال شعرناها إياها يعني إزارة. هذا يعني المعطية الأنصار الله تعالى كانت إيش من الصحابية يعني التشاني كانت جريئة يعني نهاية هي تتولى تكون في إيش تصل الرسول صلى الله عليه وسلم تصل هي تراجع تسأل وكانت تواصل أنباط مرات يعني نشيطة في المعطية يقينها كانت خاتنة ما زقريها كانت تسطر الخطر الصغار. قالت يعني دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد حيث توفيت بنته زينب الله عنها فقال أنصلنها ثلاثا أنصلنها في الأمر ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك. هذا فيه فاطمة صنف بهذا إرادة أن استهباب ما يستحب في تغسيل الميت بعد الصلاة ثم الكفن ثم التغسيل يعني عمل بالعكس يعني مفروض غسل ثم هذا ثلاثا تغسيل سنة أو خمسا أو أكثر من ذلك حسب الحاجة في تغسيل سنة إن رأيتن ذلك بماء وصدرين كذلك من السنة استعمال الماء والصدر. والغسل الواجب ماذا كالجنابة الغسل تعميم الماء للجسم مرة واحدة هذا الواجب قصد الجنابة، لكن يوضي الميت ويفعل وكل إيش من السنة تفليط استعمال الصدر كما فصل الفقهاء لك وجعلنا في الآخرة كافورة كافورة معروفة كافورة في أصل شيء من كافور بحيث لا يغير الماء شيء يصير يعني كافر يمسك الجسم ويطرد بعض الحوام كذا يجول هذا في آخر أو قال شيئا من كافر هذا شك من الرابي. فإذا فرغتنا يعني خلصنا من الخطاب للمواصلات قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فرغتنا يعني انتهيتنا من التغسيل فأذنني أعلمنني أذن في الأمر أذن أذن أذن أعلم على وزن أفعاله أذن أذنون نسوة ني أذن نهو ثلاث نونات أذن نون الأولى نون لام كلمة نون الثانية نون نسوة نون الثالثة أذن نون البقايا أذن ناني من الياء مثل أكرمني أفعلني على وزن أفعلني أذن ناني. فلما فرغنا أذناه تقول أم عطية أذن فأعطانا حقه إنزاره للجسم فيه يعني ما مصى لجسم الرسول صلى الله عليه وسلم فيه شرف وفي بركة فيه حتى يكون صيانة لها. نعم حقه أعطانا حقه فقال أشعرنها يعني أشعرنها إياه جعل هذا الثوب إيش يمصف يعني جسمه أول شيء يعني أشعرنها إياه يعني إزاره يعني حقه إزار. وفي رواية أو سبعا وقال أبدان أبدأن يبدأنا بما يمنها ومواضع الوضوء منها. هذا كله سنة رواية جاءت إيش تفصيل موجزة مفصلة هذا رواية جاءت إيش أو سبعا خمسا أو سبعا كذا أفضل من ذلك هذا حسب الحاجة إن كانت هناك إزالة أو شيء يحتاج أخذ التذكير لكن أفضل ثلاثة يحتاج إلى أكثر فيكثر إن كان وسخ كثير أو شيء يحتاج أو فهذا يكثر حسب الحاجة. وقال بدأنا بميامين هذا سنة أخرى بدأ التيامن بدأ باليمنى كان ذكر فقهاء فصلوا قاعدة الإسراء سكون يبنى ثم الإسراء ذكر وقت يعني تفصيل جدا يبقى أخوها وما يولو منها كذلك إيش طولية للميت ميت كما يتولو حي اللهم لا يدخل ماء في الفم إنما يمسح إيش بشرقة ما بقوله مسن خفيفة لا يدخل ماء وذلك يعني يلف يعني شرقة في أصبعه ثم إيش يعني يمسح بها داخل الأنف هذا فرق في بين وضوء الحي والميت هذا كله من السنن يعني كل ثابتة في السنة وأنه معطية قالت وجعلنا أساس ثلاثة قرون يعني ثلاثة قرون من فترة كذا وسط يمين واليسار هذا كله ذكر فقهاء إيش يعني سنة من السنة إذا كنت أنثى ثلاثة قرون ثلاثة ما أحسن لكم ما شو نشوف أحسن